سورة الأحقاف وأختيها. وحسنا إحسانا كفى وفصل في فصال ضبي نتقبل يا صفي. كهف سما معنى تجاوز واضمما أحسن رفعهم ونلحق كلما. قلف وفيهم اليا وترى للغيب ضم بعده ارفع ظهرا. نص فتى وقاتلوا ضم اكسري واقصر علا حما وآسن قصري. دم آنفا خلف هدى والحضرم تقطعوك تفعلوا أم لضممي. واكسر حما وحرك الياء حلا أسرار فاكسر صحب نعلم وكلا. نبلو بياصف سكن الثاني غلا ليؤمنوا مع الثلاث دم حلا. نؤتيه يا غث حز كفى ضرا فضم شفق صرك سر كلم الله لهم. ما يعملوا حط شطأه حرك دلا. مز آزر قصر ماجدا والخلف لا.